أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالعلم في الدورين، اللهم آمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المصنف: باب المزارعة والمخابرة. فصل في المزارعة والمخابرة. وإذا دفع إلى رجل أرضا ليزرعها شرط له جزءا معلوما من زرعها لم يجز، وإن ابتغاها بذهب أو فضة أو شرط له طعاما معلوما في ذمته جاز. يبقى مذهب الشافعية أن المزارعة لا تجوز، أما إنك تحولها إلى إجارة يجوز. قال الشارح: المزارعة والمخابرة هل هما بمعنى أم لا؟ هل هما بمعنى واحد يعني هل هما بمعنى واحد المزارعة والمخابرة، ولا بينهما خلاف؟ قال الرافعي: الصحيح وظاهر نص الشافعي أنهما عقدان مختلفان. عقدين مختلفين. طيب ما الفرق بينهما؟ قال: فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، معاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، يعني أنه يعمل في الأرض يزرعها، والناتج الأخير من هذه الأرض يقتسمانه بينهما بما يتفقان عليه. والمزارعة هي اقتراء، اقتراء يعني إجارة، اقتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما يخرج منها. كأنه يقول: عقد المخابرة من البداية ليس هناك إيجار، عقد المزارعة من البداية هناك إيجار، هو استأجر العامل ليزرع له الأرض. والمعنى لا يختلف على كلا الأمرين، المعنى لا يختلف لأنهما عقدان لا يجوزان، عقدان لا يجوزان عند الشافعي. قال النووي: وما صححه الرافعي هو الصواب. ما صححه من كون الفرق بين المخابرة والمزارعة، قال هو الصواب. وقول العمراني أبو الحسين العمراني صاحب كتاب البيان: إن أكثر أصحابنا قالوا هما بمعنى لم يوافق عليه. يبقى الإمام العمراني رحمه الله في كتاب البيان أشار إلى أن أكثر أصحاب الإمام الشافعي قالوا أن المزارعة والمخابرة كلاهما بمعنى واحد. قال النووي: لم يوافق عليه، يعني هذا الكلام لم يوافق عليه، هذا الكلام خطأ، لم يأتي من العلماء من وافقه. قال النووي: نبهت عليه لئلا يغتر به، لئلا يغتر به، يعني كون هذا إماما عالما كبيرا في المذهب الشافعي فلا يقول كلاما خطأ حتى لا يغتر أحد وينقل عنه الكلام معتبرا له يقول هذا الكلام غير صحيح، والله أعلم. لم يوافق، لم يوافق النووي، لا لم يوافق يعني العمراني، عمران عليه على قول الرافعي، صح؟ على عليه أن أكثر أصحاب الشافعي على أنهما بمعنى واحد. العمراني يقول أن المخابرة والمزارعة كلاهما بمعنى واحد، وهذا هو قول أكثر أصحاب الشافعي، أكثر أصحابه يقولون هذا. النووي يعترض على هذا الكلام، يقول هذا الكلام خطأ، ونبه عليه النووي لئلا يغتر به. الاغترار به يعني ظنه صوابا وفي الحقيقة أنه خطأ. نبهت النووي سهلا، النووي هو الذي نبه. قلت على قول عدم الاغترار يغتر قول العمراني، صح؟ لا، لئلا يغتر به يعني بقول العمراني، عليه قول العمراني، صح؟ نعم. قلت القائل تقي الدين الحصني رحمه الله لم ينفرد بذلك العمراني، بل نقل صاحب التمويه أنهما بمعنى واحد عن أكثر الأصحاب. وقال البندنيجي أيضا من فقهاء الشافعية الكبار: هما بمعنى ولا يعرف في اللغة بينهما فرق. وقال القاضي أبو الطيب: هما بمعنى وهو ظاهر نص الشافعي. وقال الجوهري: المزارعة والمخابرة، والله أعلم. المزارعة والإيه؟ الجوهري قال المزارعة والمخابرة. عندك كلام باقي في كلام الجوهري؟ زرع والمخابرة والله أعلم. والله أعلم. يبقى إذن هذا الكلام من تقي الدين الحسني يقول أن هناك من العلماء من قال أنه معنى واحد، والمقصود أنه معنى واحد في الحكم. واعلم أن الرافعية والنووية قالوا قال إن المزارعة يكون البذر فيها من المالك، والمخابرة يكون البذر فيها من العامل. يبقى هذا فرق آخر. بذر هو البذور، البذور التي تزرع، الحبوب التي تزرع في الأرض، إذا كانت من العامل فهي مخابرة، وإذا كانت من المالك فهي مزارعة. هذا فرق بين المزارعة والمخابرة. وبالجملة فالمزارعة والمخابرة باطلان، هذا هو المثل. باطلتان، هذا هو المثل. يعني ما المراد بالجملة يا شيخ؟ بالجملة يعني اختصارا. نعم. باطلتان ففي الصحيحين النهي عن المخابرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فإن كانتا بمعنى، يعني كانت المخابرة هي نفس معنى المزارعة فلا كلام، يعني خلاص هذا النهي واضح، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وإلا يعني إن لم يكن المخابرة بمعنى المزارعة قسنا المزارعة على المخابرة بالقياس، مع أنه روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها، وقال لا بأس بها، هذا في رواية مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة بالإجارة وقال لا بأس بها، رواه مسلم من رواية ثابت بن الضحاك، صحابي جليل ثابت بن الضحاك. وسر النهي، ما هو سبب النهي بقى؟ أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة، فلم يجز العمل عليها ببعض ما يخرج منها كالمواشي، بخلاف الشجر. بخلاف الشجر يعني يقصد المساقاة، بخلاف الشجر يعني يقصد المساقاة، المساقاة جائزة. كالمواشي، إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز العمل عليها، مثل المواشي لا يجوز العمل عليها ببعض ما يخرج منها. شخص يأتي بالمواشي يربيها ويراعيها ويأخذ نتاجها أو جزءا من نتاجها، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يبقى إذن مذهب الشافعية يرى أن المزارعة باطلة. لماذا؟ ما المعنى في البطلان؟ قال عندنا النهي وعندنا المعنى، المعنى أيضا يبطل هذه المزارعة. طبعا هذا خلافا للأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، الجمهور يرى جواز المزارعة، الشافعية يرى بطلانها، المزارعة والمخابرة. طيب، وقال ابن سريج أبو العباس تجوز المزارعة، وقال النووي قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي، وصنف فيها ابن خزيمة جزءا وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها عن المزارعة، وجمع بين أحاديث الباب. هذا من الذي فعل ذلك؟ ابن خزيمة إمام الأئمة، هو جمع ذا؟ جمع. ثم تابعه الخطابي، الخطابي تابع ابن خزيمة على ذلك. يبقى هؤلاء الأئمة الكبار من فقهاء الشافعية يرون جواز المزارعة والمخابرة. وقد ضعف أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حديث النهي وقال هو حديث هو مضطرب كثير الألوان، حديث النهي عن المزارعة، قال الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث مضطرب، مضطرب يعني متردد لا يستقر على حال، بعضهم يرويه كذا وبعضهم يرويه كذا. قال الخطابي وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى لأنهم لم يقفوا على علته، هذا كلام الخطابي. أن مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة يوافق مذهب الشافعي. علة الحديث على علته يعني على علة الحديث ضعف الحديث. نعم. إذا الخطابي هنا يقول أن مالك وأبا حنيفة يوافقان الإمام الشافعي في القول ببطلان المزارعة. قال والمزارعة جائزة. من الذي قال؟ الخطابي. الخطابي قال هكذا الكلام، والمزارعة جائزة خلافا لما عليه الشافعي، وهي من عمل المسلمين في جميع الأمصار، لا يبطل العمل بها أحد، لا يبطل العمل بها أحد من المسلمين. يبقى كأنه احتج بعمل الناس، عمل الناس على جواز المزارعة. نعم، هذا كلام الخطابي. والمختار هكذا يقول الإمام النووي رحمه الله، والمختار جواز المزارعة والمخابرة. هذا كلام الإمام النووي في الروضة، يقول هكذا. والمختار يعني من حيث الدليل، كلمة المختار عند الإمام النووي رحمه الله في الروضة يعني بها الراجح. خلاص، يبقى إذا ذكر الإمام النووي كلمة المختار في الروضة يبقى يقصد بذلك الراجح من حيث الدليل. أنا دخل في مناقشة يأتي وأنا نعم، أنا في اختلاف ولكن يأتي بشروط وبيرجع. نعم في خلاف في هذه المسألة. لا ثانية، لو قال يعني في خلاف كذا وكذا ثم يأتي يعني بأركان وشروط، يعني وجاء كل الاختلافات عندي، ماذا اختلفوا، من اختلفوا، مع من اختلفوا. نعم، أراد أن يحرر المسألة لأن فيها خلاف كبير. والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى. هذا تحويل تأويل الحديث، هذا تأويل الحديث على النهي، الحديث الذي فيه النهي عن المزارعة، يبقى تأويل الأحاديث التي فيها النهي عن المزارعة تفسر هكذا. تأويل يعني تفسير، طبعا كلمة تأويل يستعملها العلماء بمعنى التفسير وإيضاح المعنى. على ما إذا اشترط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى، يبقى اشترط واشترط شرطان في قطعة أرض، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف في المذهب إبطال هذه المعاملة اللي هي صفة الشرطية. هذا اشترط لواحد زرع قطعة أرض ولواحد آخر اشترط له قطعة أخرى، والله أعلم. هذا كلام الروضة. شوف الشيخ وضحه، هذا كلام الروضة يعني كلام الإمام النووي رحمه الله في الروضة. وقال في شرح مسلم إن الجواز هو الظاهر المختار لحديث خيبر. حديث خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يأخذ منها أو ما يخرج منها، هذه مزارعة عملهم، يبقى هذه المعاملة كانت مزارعة. ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعا للمساقاة، لأن الشافعية يقولون هكذا. الشافعية يقولون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عام أهل خيبر على شطر ما يخرج منها، هذا لكون المزارعة هذه أو المخابرة جاءت تبعا للمساقاة. الأصل كان هناك سقي للأشجار ثم تبعها الأرض، واضح؟ لا يقبل هذا، لا يقبل هذه الدعوة. هذا كلام الإمام النووي في شرح مسلم، قال ولا يقبل، لا تقبل هذه الدعوة، خلاص. بل جازت مستقلة لأن المعنى المجوز للمساقات موجود في المزارعة. المعنى هو هو، المعنى الموجود في المساقات وهو الحاجة أيضا موجود في المزارعة وهي الحاجة. وقياسا على القراض، القراض يعني المضاربة، فإنه جائز بالإجماع، وهو كالمزارعة في كل شيء، وهو يعني القراض، عقد القراض كالمزارعة في كل شيء. والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة، وقد قال بجواز المزارعة أبو يوسف ومحمد بن أبي ليلى وسائر الكوفيين والمحدثين، والله أعلم. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة. أبو يوسف صاحب أبو حنيفة، نعم. أما هو ابن أبي ليلى هو نجد من فقهاء الكوفة. شافعي صح؟ لا لا لا، ليس شافعي. كلا أحناف من الأحناف؟ لا لا، ليس من الأحناف. محمد بن أبي ليلى هذا عالم كبير ليس متبعا لمذهب من المذاهب، ليس تابعا له، وإنما هو كان عالما كبيرا روى عن الشعبي ونافع والسفياني. لما يقول محدث ماذا يقصد بهذا؟ محدثين أهل الحديث. الله أعلم. فإذا فرعنا على البطلان، يعني الآن تفريع على البطلان لأنه المذهب المعتمد في المذهب أن المزارعة باطلة، فرعنا يعني ذكرنا مسائل تتبع البطلان. التفريع وذكر المسائل التابعة للأصل. فإذا فرعنا على البطلان فالطريق تابع الأصل. الآن هو قال أن المزارعة باطلة، سيذكر مسائل تفريعا على هذا البطلان. فالطريق للتصحيح، يعني الطريق هنا المقصود به الطريق للتصحيح. ما طريقنا لتصحيح هذا العقد الباطل؟ فالطريق كما قاله الشيخ أن يستأجره بأجرة معلومة نقدا كان أو غيره. يبقى يجعله إيجارا، يجعل المزارع إيجار، استأجره إيجار. وما قاله الشيخ فمحله كما ذكره في الأرض خاصة، يعني هذا في الأرض خاصة، يعني أرض خاصة، يعني إذا كان هذا على أرض، عندنا أرض ونريد أن نزرعها، أن ننشئ فيها زرعا، نجعلها مزروعة، فآتي إلى شخص أقول له أؤجر لك هذه الأرض، أؤجرك، أستأجرك، أدفع لك أجرة، سواء كانت هذه الأجرة نقد أو طعاما أو غير ذلك. يعني خاص معين صح؟ نعم، الأرض خاصة، بس في الأرض، هذا في الأرض. أما لو دفع إليه أرضا فيها أشجار، إذا هذا أرض بيضاء ليس فيها أشجار، أما إذا كانت الأرض فيها أشجار فساقاه على النخل، يعني العقد مساقاه بينه وبينه على النخل، وزارعه على الأرض، فإنه يجوز. هذا المذهب يقول عقد المزارعة بمفردها باطل، عقد المساقات بمفرده جائز، عقد المزارعة التابع لعقد المساقات جائز. التابع واضح، التابع ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا قالوا هذا العقد اللي هو عقد المزارعة إذا كان تابعا لعقد المساقات جاز، أما إذا كان مستقلا فإنه لا يجوز. هذا هو المثل، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. مش هذا دليل؟ فإنه يجوز، هو يذهب إلى الأخذ بالمزارعة. مزارعة صح؟ نعم. أو العقد كله، فإنه يجوز الاثنين، المساقات والمزارعة التابعة له، الاثنين. مزارعة ومساقات. نعم، الاثنين، المزارعة والمساقات، المساقات بالأصل والمزارعة تابعة للمساقات. ولذلك قال فإنه يجوز وتكون المزارعة تبعا للمساقات، تبعا للإيه؟ للمساقات، لأن الشافعية يرون أن عقد المساقات جائز بشرط أن يكون البذر من صاحب الأرض على الأصح، لأن المزارعة عندهم البذر يكون من صاحب الأرض بخلاف الإيه؟ المخابرة يكون البذر من الإيه؟ من العامل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتوقف قليلاً إلى أن تجهز وتصنع لنا. إذن هو يقول الآن في حكم المزارعة، يقول ولا فرق بين كثرة الأشجار وقلتها وعكسه على الراجح، يعني إذا كانت الأشجار كثيرة وأنا ساقيته على هذه الأشجار، ساقيته عملت مساقات كثيرة الأشجار، والأرض التي بينها للمزارعة قليلة، يبقى هذا العقد جائز، المساقات والمزارعة الاثنين جائز. خلاص. طب لو كان العكس، كانت الأشجار قليلة والأرض كبيرة، نقول جائز. التابع تابع، التابع تابع، لأن المذهب حتى تكون مرتبط معك المسائل، أن المزارعة باطلة، عقد المزارعة عقد باطل. إن أنا أعطيه قطعة أرض وأقول له ازرع هذه الأرض وما يخرج منها من الثمار أو من الزرع بيننا بنسب معينة، هذا عقد باطل عند في المذهب، عقد إيه؟ باطل. كيف يجوز؟ ما طريق جوازه؟ إذا أمكنك أن تصحح هذا العقد، ماذا تفعل أخي رينات؟ إذا عندي عقد المزارعة عقد باطل ونريد أن نصحح عقد المزارعة، ماذا نفعل؟ نجعل البذل شرطا لمالك. أيوة. وعمل من العمل من عامل. جيد. نحن على المذهب، أقول لك على المذهب، إذا أراد أصحاب المذهب أن يصححوا هذا العقد فماذا يفعل؟ قال يا شيخ سهل جدا، إذا أردت أن تصحح عقد المزارعة اجعلها إجارة. اجعلها إيش؟ إجارة، أنت تستأجره وتدفع له قيمة، سواء كان هذه القيمة مال أو غير مال. إذا استأجر يكون الأجرة معلومة. معلومة. ما هنا يعني هو قال من خراج. من خراج خطأ. يبقى المذهب يقول لا يبطل. نقول المذهب يقول أن عقد المزارعة باطل، لا يصح إلا بطريقين، الطريق الأول أن أجعله إجارة، الطريق الثاني أن أجعله ضمن مساقاة، أجعله تابعا للمساقاة، التابع تابع، لأنه عليه الصلاة والسلام أعطى أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، رواه مسلم. هكذا المذهب يقول، المذهب يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر، يهود خيبر يعني، الأرض ببعض ما يخرج منها، قال هذا كان تابعا للمساقاة. وقلنا أن الإمام النووي في شرح مسلم قال أن هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة إيش؟ غير صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر عامل أهل خيبر بدون مساقاة، واضح؟ لكن المذهب يقول أن هذه المعاملة كانت تابعة للمساقاة. وإنما اشترط كون البذر من المالك ليكون العقدان أعني المساقاة والمزارعة واردين على المنفعة فتتحقق التبعية، واردان على الإيه؟ على المنفعة. يعني إذا كان البذر من المالك والشجر للمالك يبقى كلاهما من المالك، والعمل من من؟ من العامل. يبقى إذن القضية الآن قضية منفعة، بس قضية عمل. ولهذا لو أمكن سقي النخل بدون سقي الأرض لم تجوز المزارعة، خرجنا من التبعية. يبقى إذن الشافعية يقولون جازت المزارعة تبعا للمساقاة، لو خرجت هذه التبعية كأن كان سقي الأرض لا يقتضي سقي الشجر، أو العكس، يسقي الشجر بماء تنقيط مثلا ويسقي الأرض بماء من الأرض ينبع من الأرض، نقول هذه التبعية إذا فسدت فسد العقد، والله أعلم. فإن قلت ما الحيلة في تصحيح عقد يحصل به مقصود المزارعة إذا لم يكن ثم نخل؟ أريه أين الموضوع؟ الآن يقول الشيخ لو قال لك قائل ما الحيلة أن نصحح عقد المزارعة؟ ما الحيلة؟ قال فالجواب ذكر الأصحاب لذلك طرقا فنقتصر منها على ما نص عليه الشافعي. وصورة ذلك أن يكتري صاحب الأرض نصفها بنصف عمل العامل ونصف عمل الآلة، واضح؟ أن يكتري صاحب الأرض، يكتري يعني يؤجر، صاحب الأرض هيؤجر الأرض، صاحب الأرض نصفها، خلاص؟ ولا أن يكتري عندك ولا أن يكري؟ يكري صاحب. الله يا شيخ، والله التصحيفات هذه تتعب. هناك فرق بين الاثنين ولا الاثنين بمعنى واحد؟ عكس الكلام، عكسه تمام. يكتري يعني يكون صاحب الأرض هو المستأجر، يكري أو يكري هذا معناه أنه صاحب الأرض هو الذي يؤجر، خلاص؟ يبقى صار هو المؤجر، هو الفاعل. أن يكري يبقى هذا هو المؤجر، أن يكري صاحب الأرض نصف يعني نصف الأرض. طيب ما هو الأجرة؟ ما هي الأجرة؟ قال يا شيخ الأجرة نصف عمل العامل، نصف عمله. يبقى إذن الأجرة هي العمل، واحد. اثنين، ونصف عمل الآلة. واضح يا أخي الحبيب؟ عقد الإجارة عقد فيه مؤجر وفيه ثمن للأجرة. طب الآن هو صاحب الأرض، أنا صاحب الأرض هذه. قال يا شيخ هو يؤجر هذه الأرض، سيؤجر نصفها فقط ليس كل الأرض، صاحب الأرض سيؤجر النصف. السلام عليكم. وعليكم. إذا لو كان عندي قطعة أرض هكذا، صاحب الأرض سيؤجر هذه النصف، هذا النصف. يؤجره المالك اللي هو صاحب الأرض. إذا لما يؤجره هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أجرة. أين الأجرة؟ ما هي الأجرة التي يحصلها؟ قال والأجرة التي سيحصلها هي أمرين اثنين، نصف عمل العامل ونصف الآلة، نصف عمل الآلة. الآلة التي سيأتي بها هو هذا العامل لما يأتي إلى هذه الأرض كلها، هو العامل سيعمل هنا وهنا، فهو سيعمل بيده بالفأس أهو نصف عمله. نقول نصف عملك هو الأجرة التي أحصله، واحد. اثنين، نصف عمل الآلة، أنت ستأتي بجرار وستأتي بمحراث وستأتي بدولاب، ستأتي بأشياء من عندك أيها العامل. نعم، نقول نصف عمل الآلة، يبقى نصف عمل العامل ونصف عمل الآلة. لماذا قال نصف ونصف؟ قال ليختلط الأجرة، لتكون الأجرة مختلطة ليس شيئا واحدا. لأن لو قلت له الأجرة هي عملك فقط، نقول ولماذا هو يعمل بالآلة؟ أنت تريد عمله، لماذا هو يأتي بآلة؟ ما الداعي للآلة؟ ما الداعي للمحراث الذي جاء به للأرض؟ والمالك يحصل أي شيء أخيرا؟ المالك سيحصل على عمل العامل، واحد، وسيحصل على عمل الآلة. والآن لم يدفع هذا، لم يدفع عمل العامل، لم يدفع له مالا، ولم يدفع لعمل الآلة مالا. والمستأجر العامل في الأرض ماذا أخذ؟ أخذ العمل في الأجر في الأرض كلها، مزارعة، هو يعمل في الأرض كلها مزارعة. والمالك يأخذ الزراعة أيضا. يأخذ هذا، يأخذ عمل العامل ويأخذ عمل الآلة، وبالأخير نقسم بقى بينهم بالشرط. واضح؟ سنقسم ما يخرج من الأرض بقسم. يبقى ما هذه الطريقة التي تفعلها؟ قال نحن نصحح عقد المزارعة، نجعله صحيح. هكذا صحيح. هكذا صحيح. هذا عقد المزارعة الآن صحيح 100%. كيف الصورة؟ قال يا شيخ المالك سيقسم أرضه قسمين، قسم منها سيؤجره المالك، يؤجره إلى من؟ إلى العامل. ما هي الأجرة التي يأخذها؟ نصف عمل العامل ونصف عمل الآلة. شيخ، نصف آخر؟ نصف آخر لن يأخذ شيئا. من؟ المالك. المالك لا يأخذ شيئا منها، لا ليس له شيء في هذا، بل المستأجر. المستأجر هو فقط الذي يأخذ الأجرة، فسيدفع له الأجرة بناء عن هذه الأرض. هذه الأجرة التي سيدفعها بناء عما خرج من الأرض كلها، سيعطي للمالك النصف أو الربع أو السدس حسب ما يتفق. واضح؟ بسبب عملي في هذا الجزء الذي لم يؤجره المالك، المالك أجر النصف. هذه هي طريقة التصحيح، خلاص؟ ولذلك قال أهو ويكون البذر مشتركا بينهما، يعني الاثنين يأتيان بالبذر فيشتركان في الزرع على حسب الاشتراك في البذر. يبقى المالك سيأتي بالبذر بجزء، والعامل سيأتي بالبذر بجزء من البذر، من البذور، بذور حبوب التي سيزرع بها. عرفت طريقة التصحيح؟ ها؟ هذه هي طريقة التصحيح عند الشافعية. انتهى عقد المزارعة والمخابرة.